قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أخواني في الدسماني، كنا أخذنا بعض الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليستدل بها على إثبات صفات الرب عز وجل، وكان ذكر رحمه الله أن المنهج القويم الصراط المستقيم هو السير على ضوء الكتاب والسنة، وهذا نهج أهل السنة وجماعة سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وأما من خالفهم من أرباب المقالات من أهل الكلام والبدع فهم يحكمون عقولهم في صفات الرب عز وجل، فما قبلته العقول قبلوه وما ردته ردوه، ولهذا وقعوا في الاضطراب والاختلاف الذي لا ينتهي والحيرة، لأن الطمأنينة والسكينة إنما هي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ سعد الشهداء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله عفو غفور. لا لحظة يا أحمد، بالنسبة للآية السابقة قوله تعالى وهو شديد المحال، ما معنى المحال يا أخوان؟ نعم، المحال الأخذ بالعقوبة، إلى الحول إلى القوة معناها متقارب. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا إنهم يكيدون كيدا، هذه أفعال أضافها الرب إلى نفسه سبحانه وبحمده، وهي خمسة في القرآن: المكر والكيد كما في الآيات هنا، والسخرية فيسخرون منهم سخر الله منهم، والاستهزاء إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، والخداع يخادعون الله وخادعهم. فما مذهب أهل العلم أهل السنة في مثل هذه الأفعال؟ هذه أفعال أضافها الرب إلى نفسه، فهل يجوز إضافتها إليه مطلقة؟ فنقول من أفعاله المكر والكيد والاستهزاء؟ لا حاجة، وإنما تضاف على وجه مقابل، على وجه مقابل كما ذكر الله عز وجل: كيدون كيدا وأكيد كيدا. يخادم الله وخادمه، مكروا مكرا ومكرنا مكرا. إنما هم مستهزئون، الله يستهزئ بهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. إذن يقال من أفعاله تعالى السخرية بالساخرين بدينه وكيد الكائدين وخداع المخادعين إلى آخره. وهذا من باب الأفعال، والأفعال كما مر بنا أوسع من باب الصفات. هناك باب رابع، ما هو؟ الأسماء والصفات والأفعال والأخبار، وهو أوسعها، حيث يخبر عن الله عز وجل باسم أو فعل أو وصف، لكن لا يكون من صفاته، لأنه يحتمل، لكن يطلق عليه من باب الأخبار كالقديم والصانع والمريد وما أشبه ذلك. هو دافع البلاء سبحانه وبحمده لا شك. نعم، دليل الحائرين. أينما منه. نعم يا أحمد، تقرأ البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقوله تعالى: نعم، هاتان الآيتان فيهما إثبات أي صفة يا أحمد؟ العزة. لا، قبل. نعم، اللي قريت الآن. نعم، العفو. صفات العفو له سبحانه وتعالى. الآية الأولى: أن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بعد قوله: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز الإنسان أن يجهر بذكر الظلامة من ظلمه، لكن لو عفا لكان ذلك أولى لا شك. لماذا؟ لأن الله كان عفوا قديرا. وفي الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فهو عفو، وهو يحب العفو سبحانه وبحمده. إذن جدير بالمؤمن أن يعفو. ولهذا ختمت الآيات بقوله: عفوا قدير. ثم الجمع يا أحمد بين العفو والقدير. نعم، العفو من المقدرة. أي نعم. أن العفو إنما يمدح إذا كان مع المقدرة، مع القدرة. إذا كان مع عجز إنه لا يكون بمثابة ما إذا كان يستطيع أن ينتقم نفسه، ولكنه لا. ثانية: وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. متى يمدح العفو يا أحمد؟ إذا كان مقدرة. لكن المسألة الثانية أيضا: والصفح، إذا كان في صفح، إذا كان في العفو إيش؟ نعم، صفح أو نعم إصلاح وأحسن. نعم، إصلاح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان العفو يترتب عنه إصلاح فإنه يؤمر به ويحض عليه، لكن إذا لم يترتب عليه إصلاح وكان العفو عن هذا المفسد يزيده فسادا، ففي هذه الحال لا يعفى. نعم، لا يمدح العفو. وسبب هذه الآية كما تعرفون قضية أبي بكر مع مصطح بن سعد. نعم، أكمل أحمد. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة العزة لله عز وجل، فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين. فمن أراد العزة فليطلبها ممن هي بيده. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله. فالعزة تطلب من ربنا عز وجل. وقد أقسم إبليس بعزة الله قال فبعزتك، فدل على جواز الاقسام بالصفات، صفات الرب عز وجل. العزة أنواع يا أحمد، ما هي؟ عزة امتناع. عزة امتناع، امتناعه عن النقائص والعيوب، وامتناعه أن يناله أحد بضر سبحانه وبحمده، وأيضا عزة القهر. عزة القهر، فهو العزيز بقهره، وأيضا عزة القوة. عزة القوة، عزة القوة. نعم، بقية الآيات يا أخوان. نعم. وقوله وتبارك واعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ولا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله إن الذين يعبدون من دون الله يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقول الحمد لله وسلام على الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. وآخر آية يسبح لله ما في السماوات. بارك الله فيك. في قوله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك، تعالى وارتفع وتعاظم اسم ربنا عز وجل. والاسم هنا ما المراد به؟ اسم واحد ولا جميع الأسماء؟ جميع الأسماء. من أين أخذنا هذا العموم؟ من الإضافة، تبارك اسمك يعني جميع أسمائك، فدل على أن أسماءه سبحانه وبحمده فيها بركة وخير. وأنت عندما تستفتح شيئا تقول بسم الله، أي بركة وسعانة أن تبدأ باسمه سبحانه وبحمده. كذلك قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له نظيرا؟ نعم، له مثل اسمه أو مساميا يساميه سبحانه وبحمده. وكذا قوله ولم يكن له كفوا أحد، فلا سمية ولا مكافئة ولا مثيلة ولا ندة له سبحانه وبحمده. كذلك قوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم، يعني لا تجعلوا له أندادا في ألوهيته وأنتم تعلمون ربوبيته، لأن ما تقدم أدلة من أدلة الربوبية الدالة على نعم وحدانيته سبحانه وبحمده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالقوم يحبون الله لكن أحبوا أندادهم مثل محبة الله، سووا أندادهم بمحبة الله. وقد مر بنا أن الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فهؤلاء سووا بين الله عز وجل وبين أندادهم في المحبة، والمحبة ركن، الركن الركين من أركان العبادة، فوقعوا بالشرك من هذا الباب. كذلك كونه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قل الحمد لله، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له سبحانه وبحمده. لم يتخذ ولدا، إنما يتخذ ولدا من يحتاجه. لم يكن له شريك في الملك، إنما يتخذ الشريك من يحتاجه. وربنا هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. ولم يكن له ولي من الذل، لكن له أولياء من عبادة. سبحانك أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا من دونهم، فهو ولي عباده، معنى أنه ناصرهم متولي أمورهم. وإنما الولي المنفي هنا أن يتخذه من ماذا يا إخوان؟ من الذل، أي بسبب الذل، فهذا لا شك منفي عنه سبحانه، وكما نفى عنه سبحانه. وكبره، نعم كبره تكفيرا، عظيم تعظيما لائق بجلاله تعالى وعظمته. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معنى يسبح يعني ينزل الله عز وجل، وأدي باللام هنا لتضمنه معنى الإخلاص، أي يخلص لله في تسبيحه كل من في السماء وكل من في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمد. نعم يا سعد أقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك كما من ربنا تعالى ارتفع قدره وتعاظم سبحانه وبحمده. والحسين بن فضل كلام جوده ابن كثير رحمه الله في معنى تبارك، حيث قال تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. تبارك في ذاته، فهو بذاته المتبارك سبحانه وبحمده، وبارك في من شاء من خلقه، فبارك في من شاء من خلقه فهو المتبارك، ومن بارك فيه يكون هو المبارك. فتعلق البركة بذاته صفة ذات له سبحانه وبحمده، وتعلقها بالمخلوقين صفة فعل. تبارك، ثم ذكر عز وجل شيئا من الأسباب التي بها تبارك وارتفع وعلى قدره سبحانه وبحمده، منها ها يا أخوان الذي نزل الفرقان على عبده. نزل الفرقان، والفرقان القرآن اسم من أسمائه. لماذا سمي القرآن فرقان؟ لأنه يفرق نعم بين الحق والباطل. وذكر إنزال القرآن أو الفرقان بالفعل نزل، لماذا؟ منجم ينزل شيئا. وأما الكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة فالغالب أنه يأتي بلفظ أنزل. في أول آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. في سورة النساء الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ونزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت منة من الله ونعمة على الخلق أجمعين أن بعث هذا النبي الكريم وأنزل معه هذا القرآن العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ووصفه عز وجل نبيه بالعبودية هو من أشرف وأعظم أوصاف، أعظم أوصافه وصفه بالعبودية وبالرسالة. لهذا وصفه بالعبودية هنا في مقام إنزال القرآن، وصفه بالعبودية في مقام الذب عنه عليه الصلاة والسلام وإن كنت في ريب بما نزلنا على عبده، وصفه بالعبودية حين أسرى به سبحان الذي أسرى بعبده. وكثير يا إخواني من الآيات يجد فيها هذا الوصف العظيم لهذا النبي الكريم. فما معنى أن يكون هذا الوصف عظيما؟ ما معنى يا إخوان؟ نعم، حيث قامت به جميع معاني العبودية لربه عز وجل. ومن أخذتم هذا من إيش؟ من الإضافة، وخذ من الإضافة. وأنزل الفرقان على عبده لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا، فاللام لام التعليل، أي لينذر به العالمين. ونذارة الإعلام في مقام أو في موضع الإخافة، الإعلام في مقام الإخافة أو موضع الإخافة، بخلاف البشارة، فإن البشارة تكون فيما يسر. ولهذا سميت بشارة، لماذا؟ لأن البشرة تتفاعل معه وتتحرك معه. وقد تطلق يا إخوان البشارة على ما لا يسر، كقوله فبشرهم بعذاب أليم. والعالم كل من سوى الله عز وجل فهو عالم، لكن هنا ليكون العالمين نذيرا، يعني تعريف العالم صفة عامة، كل من سوى الله عز وجل عاقلا أو غير عاقل. قال تعالى الحمد لله رب العالمين رب الخلق أجمعين. قال موسى رب السماوات والأرض، قال فرعون وما رب العالمين، فماذا قال موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، ليشمل الخلق كله. لكن هنا ليكون العالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم، ليكون أي الجن والإنس، فإن رسالته عامة لكل الثقلين. وما يقوله يا إخوان بعض اليهود أو بعض النصارى إنه رسول للعرب بخاصة، القرآن يرده، وأدلة القرآن كالشمس. لما لم يستطيعوا يا إخوان تكذيب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال إحنا لا نكذب رسالته لأن الأمر أصبح يعني واضح كالشمس، قالوا لكنه رسول رسول العرب. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهنا يقول ليكون للعالمين نذيرا. فئة أخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس. الذي له ملك السماوات والأرض، أيضا هذا بيان لدليل من أدلة ما ذكر عن نفسه عز وجل بقوله تبارك الذي نزل، فقد تبارك عز وجل وارتفع وعلى قدره إذ أنزل هذا الفرقان، وتبارك وتعالى وارتفع قدره لأن له ملك السماوات والأرض، فهو المالك للسماوات والأرضين لا مالك معه، ولا ولد له ولا شريك له يعينه سبحانه وبحمده الذي له السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فلا مالك معه ولا ولد يحتاجه ويعينه. ولما نفى الولد عنه في بعض آيات القرآن قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فكونه غنيا يمنع أن يكون محتاجا لأحد ولدا أو شريكا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء وقدره في قدره الملائم المناسب له، يعني خلقه فسواه كما قال الذي خلق فسوى، وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وقيل في الآية تقديم وتأخير، لكن الأصل لا شك التقديم، فيكون المعنى وخلق كل شيء فقدره، يعني قدر كل شيء وخلقه. على هذا يكون مراد بالقدر هنا التقدير، والتقدير تقدير الأشياء لا شك سابق لماذا؟ لخلقها وإيجادها. نعم. قال رحمه الله: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية تتضمن إثبات ألوهيته سبحانه وبحمده، قال ما اتخذ الله من ولد. قد مر بنا الأوجه التي يستحيل معها نسبة الولد إلى الله، في حد يذكر شيء منها؟ أحمد، هو الغني كما ذكر، والولد الشبيه وليس كمثله شيء، وجود صاحبة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، كل الخلق عبيد له، دعوا للرحمن ولدا إلى أن قال كل من في السماوات لا ترحمن عبدا، وكلهم أيضا أحمد خلقه كما قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، فكيف يكون مخلوقه ولدا ولدا له؟ هذه الآية المراد بها إثبات الألوهية له سبحانه وبحمده، وإثبات وحدانيته، وأنه لا شريك له. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. يعني يلزم من وجود إله أحد أمرين: الأمر الأول أن يذهب كل واحد من خلقه، وهذا محال، والخلق كله أثر لوحدانيته عز وجل، إذ لو فرض وجود خالق معه لما وجد هذا النظام والانضباط في هذا الكون. كون من خلقه الخلاق العليم لا يكون فيه خلل ولا اختلاف، لا يمكن إلا أن يكون صادرا عن خالق واحد وإله واحد. إذا لا ذهب كل من خلق ولا على بعضهم على بعض، يذهب كل واحد بخلقه ثم يعلو بعضهم على ماذا؟ يعلو بعضهم على بعض، والله هو الأعلى والأجل والأكمل، فلا أحد يدانيه في علوه سبحانه وبحمده وفي وحدانيته. نظير هذه الآية قوله تعالى وكان فيهم آلهة إلا الله لفسدت. لا يمكن لا وجود إله ثاني، لا يمكن للكون يا إخواننا أن ينتظم بهذا النظام البديع العجيب إلا وأن يكون صادرا عن إله واحد مستحق للعبادة دون ما سواه. ونظيره أيضا قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، على أحد القولين يعني إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا للمغالبة، وهذا ما كان ولا يكون أبدا، فدل على أن الخالق واحد والإله واحد سبحانه وبحمده. نعم نعم، عن الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس وشهادة ما يشاهد، فهو العالم بما غاب وعالم بما يشاهد سبحانه عما يشركون، تنزه وتقدس عن الولد وعن الشريك سبحانه وبحمده. نعم. قال رحمه الله فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال هنا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، في آية البقرة التي مرت منها منذ قليل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم، كيف نجمع بينهم؟ هنا يقول وأنتم تعلمون، وفي الآية المعنى يقول ها فلا تضربوا لله أمثال إن الله يعلم ها إيش وأنتم لا تعلمون. نفى علمهم هنا وأثبته في آية البقرة. يا إخوان يمكن يجيب واحد المشبهين الذين يبحثون عن أشياء أن لهم أن يجدوها في كتاب الله يريدونها عليه، ولا والله لن يجدوا بغيتهم أبدا، لكن نحتاج يا إخوان إلى العلم، نحتاج إلى العلم للذب عن هذا الدين العظيم وهذا القرآن الكريم. هنا قال فلا تجعلوا الله أندادا في ألوهيته وأنتم تعلمون ربوبيته، لا يا إخوان، من أولها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ذكر عدة أمثلة توحد الربوبية، إيش يا أحمد؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، اثنين جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثلاثة وأنزل من السماء ما، هذه كلها أدلة على وحدانية الله عز وجل. أين من يتفكر يا إخوان ومن يتأمل؟ والتفكير سراج القلب، به يعرف الإنسان الخير من إيش يا إخوان، الخير من الشر. ولهذا ربنا ولعله ذكر هذا الكلام الدرس الماضي، يذكر يتفكرون ثم يذكر بعدها يعقلون في كثير من المواضع، لأن التفكر في طريقة التعقل، والمراد بالتعقل أو العقل سبق أن ذكرنا مرارا يا أحمد أن العقل نوعان، ما هما؟ عقل إدراك موجود لدى كل البشر، وثاني عقل رشد لا يكون عنده إلا عند السديد الموفق الرشيد. كيف نجمع إذن؟ أجمع يا أخوان هذه الآية كما تلاحظون في توحيد الألوهية والربوبية، يعني وأنتم تعلمون الأدلة من الربوبية الدالة على وحدانيته سبحانه وبحمده كما في الآية. وأما الآية التي عندنا هنا فلا تضربوا لله الأمثال في صفاته ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم فيما يتعلق بصفاته فهو يعلم ونحن لا نعلم كيفية صفاته سبحانه وبحمده. إذن هذه الآية في توحيد الصفات وآية البقرة في ماذا؟ في الألوهية وفي الربوبية. الربوبية يعلمها الناس حتى الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم يقول الله، يعرف أن الله هو خالقه ومقر ومعترف بهذا. وأما باب الصفات فلا تضربوا لله تعالى فيه أمثالا ولا تمثلوه بخلقه سبحانه وبحمده. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، حصر ربنا عز وجل هذه المحرمات في هذه الآية بعد قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقبلها قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ومقصود الفاحشة هنا نعم طوافهم بالبيت وهم عراة. وكان يا أخوان من أفعال الجاهلية وعبث الشياطين بهم كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمص ومن ولاهم. من هم الحمص؟ قريش وحلفائهم. ليش هم حمص؟ من الحماس في الدين، يعني متحمسون في دينهم، قل في وثنيتهم. يمكن هؤلاء يجعلون لهم امتيازات في الحج من عند أنفسهم، منها أن الواحد يطوف بثوبه ما عندش إشكال. وأما من يأتي من غيرهم من بقية العرب فلا يجوزون له الطواف بثوبه. يقول كيف تطوف بثوب عصيت الله به؟ فإن أعاره الحمصي ثوبا، إذا عاره قرشي ثوب يطوف ما في إشكال، وإلا يطوف عريان. الرجال يطوفون بالنهار والنساء تطوف بالليل عاريات ولا قوة إلا بالله. يعني يا الشيطان يفعل بالناس يا إخواني أفعالا ولا قوة إلا بالله، غاية في, في, في, في, في, في النكارة. ولهذا قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله أكبر يا أخوة، يعني العلماء يقولون يقبل الحق حتى ولا من فاجر ولا من كافر. كيف يا أحمد؟ إيش الحق اللي قبل هنا؟ قبله ربنا قولهم وجدنا عليها. ما رد عليهم في هذه، إنما رد عليهم بقولهم والله أمرنا بها. قل إن الله، لم يقل قل لم تجدوا على آباكم، لا، قرهم على كلامه وصدقهم فيما ذكروا من محاكاة آبائهم وتقديرهم. لكن أن يكون الله أمرهم، لا، ردها عليهم عز وجل. ثم قال قل من حرم زينة الله التي أخرج بها، لباس من الزينة. ثم ذكر المحرمات لما أبطل ما حرمه الجاهلية، ذكر المحرمات العظيمة التي يستبيحونها. فيا سبحان الله، أحلوا الحرام وحرموا الحلال الطيب الزينة، يحرمون على أنفسهم ثم يبيحون لأنفسهم هذه الأمور. فقال قل إنما حرم ربي الفواحش. والفاحشة هي ما غلظ وقبح وتناهى في القبح من قول أو فعل. ومتبادل في الذهن والعرف عند الناس أن الفاحشة ما هي؟ الزنا والقبائح، ولكن الفاحشة عامة، الفاحشة أشمل وأعم. ولهذا لو قلت لك يا أحمد إيش الدليل على أن الفاحشة تشمل كل ما فحش وغلط؟ الآية لا، وإذا فعلوا فاحشة، وإنما الفاحشة التي فعلوها ما هي؟ أنهم طافعرات، فأطلق على هذا الفعل فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة إنما قلنا ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مرت بنا يا إخوان هذه بالتفسير، ما ظهر يعني يعلن، وبطن أخفي. والإثم والبغي بغير الحق. الإثم مطلق المعاصي، مطلق المعاصي. والبغي، البغي هو التعدي على الحق. ولما ذكر الله عز وجل في آية هي من جوامع آية القرآن وذكر فيها أصول المأمورات وأصول المحرمات، تذكرون هذه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية فيها أصول المحرمات، وآية النحل فيها أصول المأمورات والعبادات، وأصول ماذا يا إخوان؟ أصول أيضا المحرمات والمنهيات. والإثم والبغي بغير الحق، قول بغير الحق، هذا الوصف، هل الوصف كاشف أو وصف له قيد احترازي؟ كاشف. إيش معنى كاشف؟ يعني كل بغي بغير الحق. أنك تقول البغي بغير حق، يفهم منه أن البغي إذا كان بحق يجوز له، ما في بغي بحق، فهذا القيد لا مفهوم، لا مفهوم له، بل هو قيد كاشف أو وصف كاشف. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قلنا المحرم هي الفواحش هذا واحد، والإثم والبغي اثنان، والثالث وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به. أن تشركوا بالله شركا لا سلطان لكم فيه، ايش معنى سلطان؟ لا حجة له، ما لم ينزل به لا حجة لكم ولا برهان لكم في عبادتكم تلك الأصنام من دون الله عز وجل. وهذا الوصف أيضا وصف ايش؟ كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان به. إذن كل شرك لا برهان لصاحبه ولا حجة ولا سلطان له عليه. الرابع والأخير يا عبد الرحمن، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله، القول على الله بغير علم، وهذا من أشد الأمور وأعظمها ضررا وخطر، وهذا باب واسع. القول على الله بغير علم يخبر عن الله بلا حجة ولا علم ولا دليل في أسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه، ولهذا يعتبر هذا أشد الأمور كلها. قد تقول أشد من الشرك، نعم، حتى الشرك قول على الله ماذا يا إخوان؟ داخل فيها قول على الله بغيره. هذا ابن القيم يميل إلى أن تحريم هذه الأشياء مرتب حسب ذكرها، الفواحش ثم أشد منها الإثم والإيش والبغي، ثم أشد منهما الشرك، ثم أشد منه نعم القول على الله بغير علم. نعم لا شك، ابن القيم نص على قال من أفتى بغير علم أو قضى بغير علم فهو قول على الله بغير علم. وفي الحديث إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقمض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فالمفتي بغير علم ضال ومغل أيضا. وفي الحديث من أفتي بغير علم فإنما إثمه ماذا؟ إثمه على من أفتى. وعندما يقل العلم ويكثر الجهل ولا قوة إلا بالله. يقول الناس على الله بغير علم، لا بد أن يقول ولا بد أن يتكلم، فيتكلمون من غير أن يصدروا عن علم. ولهذا نهيب الشباب أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم كي يفهموا هذا العلم يا إخوان، وإلا فإن العلم ولا قوة إلا بالله يرحل إذا لم يكن لصاحبه نية صادقة وإخلاص في طلب العلم وجد وجهاد ومثابرة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وقبلها وأهم منها كلها توفيق رب العالمين. فاطلب العلم يا إخوان، اجتهدوا واحرصوا على أن تستفيدوا، ولا يكون حضوركم لمجرد الأجر فقط. الأجر مطلب لا شك، لكن أيضا نحرص يا إخواني على أن نتزود وأن نتعلم لكي نعلم، لأن يا إخواني هذا العلم هو ميراث الأنبياء والمرسلين. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه يا أحمد أخذ بحظ، هذا والله الحظ يا أخوة، أليس حظوظ الدنيا أعراضها؟ إنما يا أخواني حظ الآخرة. والعلم الذي يرثه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أما المؤلف رحمه الله هنا يتحدث عن صفة الاستواء لربنا عز وجل، ومذهب أهل السنة أن الله عز وجل مستوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. ما نقول يا أخوان مستوى استواء يليق بجلاله فقط، لا، بل لابد من النص على أنه استواء حقيقي. لماذا؟ لأن أهل التوحيد يقولون هذا الكلام، لكنهم لا يقرون بأنه استواء حقيقي أو يثبتون معنى. وقد دل على ذلك كتابه وسنته وإجماع السلف رحمه الله تعالى. أما أدلة الكتاب فبين أيديكم، ذكر الله استواءه على العرش في سبع آيات، وفي كل هذه المواطن السبعة جاء الاستواء مقيدا بيش بعلى. فما معنى إخواني؟ القرآن كما ذكر الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين إيش؟ بلسان عربي مبين، لسان عربي بين واضح. ونتأمل يا إخواني الاستواء في كتاب الله عز وجل في غير صفة الرب المقيد بعلاء، كقوله عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. ما معنى يستوون على ظهوره؟ ما معناها في اللغة؟ ها؟ يرتفع، يرتفع على ظهر الدابة يركب. وقوله عز وجل عن سفينة نوح واستوت على الجودي، ايش معنى استوت عليه؟ ارتفعت عليه. وقال عز وجل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ايش معنى سوقه هنا اخوان؟ ها، على ساقه، يعني استوى الزرع على ساقه بمعنى على أرضه. هذا معنى السواء في اللغة العربية. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا ماذا يكون معنى السواء ربنا على عرشه؟ علوه وارتفاعه على عرشه علو يليق بجلاله. قد فسر السلف الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود، وكل هذا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وسأل مالكا رجل فقال الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ شوفوا الناس يا إخوان. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرت، لا يزالون يسألون يسألون يسألون. وبعض هذه الأسئلة من خطرات الشيطان ونزغاته، ولا قوة إلا بالله في قلب الرجل. أول خلاف حصل في الأمة في الأشخاص، في عثمان كفروه وقتلوه، وفي علي كفروه وقتلوه، وهما كانا أفضل الأمة. ثم تطور الكلام والقيل والقال إلى الكلام في أفعال الرب عز وجل، فتكلموا في القدر غلوا ونفيا. قالت الجبرية ونفت الإيش يا إخوان؟ القدرية. أول ما خرج القدرية ماذا القدرية؟ النفاة. وقالوا كلاما لا يصدر عن إنسان يا إخوان له ذرة علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تطور القيل والقال إلى أن تكلموا في الرب جل وعلا، وخاضوا في ماذا يا إخوان؟ وخاضوا في أسمائه وصفاته. فقالوا إنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم ماذا؟ ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وفتح هذا الباب ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء هذا السائل يسأل مالك يقول الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ انتهت المسائل كلها. حتى تسأل عن شيء لا وسع ولا طاقة لك بعلمه وما كلفت بهذا، لكن هذا استدراج الشيطان. أطرق مالك وعلت الرحضاء يعني العرق. قد يقول قال يعني حس مالك بالحرج؟ لا وربي، مالك لا يهمه أن يسأل فيقول لا أدري. ولما جاء رجل سأله مسائل كثيرة قال في أكثرها لا أدري، قال أنت مالك إمام درجة تقول؟ قال اذهب فصح في أزقة المدينة وقل إن مالكا يقول. ما يعنيهم كلام الناس يا إخوان، أهلهم كلام الناس، إنما يهمهم ويعنيهم مراقبة ربهم سبحانه وبحمده وطلبوا رضاه. أطرق مالك سكت حتى عاد الرحضاء ثم قال الاستواء غير مشهور والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج طرد من الدرس. وهذا من فراسة مالك رحمه الله، عرف أن الرجل صاحب هوى وصاحب بدعة وعطى الجواب، وهذا الجواب ورد عن شيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن معروف ربيع الرأي، ورد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. الاستواء غير مجهول، غير مجهول إيش المعنى في اللغة العربية؟ غير مجهول، اقرأ القرآن وانظر في معنى الاستواء. والكيف غير معقول، لا نعرف الكيفية أبدا. وقل هذا في كل صفات الرب عز وجل، لماذا لا تعلم كيفيتها؟ لأن الكيفية إنما تدرك بإحدى طرق من ثلاث: مشاهدة الشيء، أو مشاهدة نظيره، أو خبر صادق عنه. مرة ثانية، كيفية الشيء إنما تدرك بماذا؟ بمشاهدة الشيء، أو مشاهدة نظيره، أو خبر. وهل شيء من هذه الطرق الثلاث موجود في سورة الرب؟ حاشا وكلا، حاشا. فإذا لا سبيل إلى معرفة كيفية. فالواجب إثبات معناها وتفويض كيفيتها إلى الله عز وجل. قول الإيمان به واجب، الإيمان بأن الله استعراش واجب، وسؤال عنه ماذا؟ بدعة، أمر محدث. الله أكبر. أصحاب محمد رضي الله عنهم أرضاهم عاشوا معه 23 سنة، ما أحد منهم أورد مثل هذه المسألة. لماذا؟ يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه من لغته. حتى خلفت خلوف في الأمة وصاروا يعرفون صفات الرب على عقوله، إن قبل العقل قبل وإن رده عقله رده، وهذا عقله يقبل وهذا عقله يرد ويرفض. هذا الكلام الذي ذكره ماذا الذي ذكره مالك رحمه الله كلام رصين، اعتبره العلماء ميزان لكل كل الصفات. فإذا جاء شخص وقال الله ينزل السماء الدنيا، كيف ينزل؟ شنو نقول يا أحمد؟ غير مجهول. وكيف؟ بهذا يا أخوان يرتاح الإنسان، يطمئن قلب الموحد والله. أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله دون أن أتعرض لماذا؟ الكيفية، الكيفية لا أعلمها، بل الله تعالى يعلمها. أما أن يرد، أما أن ترد نصوص الكتاب والسنة بحكم أن العقل يرفضها ولا قوة إلا بالله، فهذا رد للنصوص وعدم إعمال لها، ولا يسلم الإنسان من تبعة ذلك. أورد لوازم يا إخوان على السؤال، لوازم باطلة ما يليق أن تقال في جناب الرب عز وجل. وأهل البدع المتكلمون المعطلة يؤولون الاستواء ويحرفون إلى معنى ليش يا إخوان؟ معنى استيلاء، استوى استولى. بعضهم ما يقبل الكلمة، كلمة مستأجنة. بعضهم يقول ظهر المروءة على العرش، بعضهم يقول هيمن على العرش. وإذا قيل إنه استولى على العرش لزم من هذا لوازم فاسدة باطلة. أولا، مخالفة إجماع السلف، لم يقل أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان هذا المقال، فمن أين أتيتم به؟ يقولون تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه لعقولنا حتى نستخرجه بعقولنا ويحصل لنا أجر وثواب. الله أكبر، أجر وثواب على تعطيل صفات الرب وتحريف نصوص السنة والكتاب. قني هذا من الأجر. الله المستعان. مخالفة جماعة السلف وجواز أن يقال إن الله مستوي على الأرض، نعوذ بالله. ليش؟ لأن مستولي عليها. إذا كنتم تقولون على العرش استوى معنى استولى، فالله مستولي على كل شيء، إذا معناها مستوي على كل شيء. وهذا أحوجهم إلى أن يؤولوا العرش أيضا ويقولوا العرش الملك. العرش ماذا؟ الملك، يعني استوى على الملك. وفي هذه الكلمة يأتي من النخرة والبشاعة بحيث ما تقبل حتى عند كثير كما قلت لكم من المنتسبين إلى علم الكلام. ولأن تفسيرها بالاستواء معناه أنه تعالى استولى عليها بالمغالبة، أي استواء ما يكون لها بمغالبة. ولو رجعت إلى كتاب الله عز وجل وهذه النصوص التي أورد المؤلف في صفة الاستواء عرفت ولله الحمد هذه الصفة العظيمة لربنا عز وجل، وما يحتاج الإنسان أن يغوص في هذه الجهالات وفي هذه الأقوال الباطلة. نعم، ذكر الآيات السبع. الآية الأولى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أربعة أيام، يومان خلق الأرض ويومان أجعل فيها رواسي من فوقها، بارك فيها، قدر فيها أقواتها، رحمه الله، ويومان خلق فيهما السماء. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، بارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يومان خلق الأرض ويومان جعل الرواسي وقدر فيها أقواتها، بارك فيها، سواء السائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له هو الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت ائتني طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين فيكون جميعا ستة أيام، وهي بمثابة أيامنا كما يقول أهل العلم. الآية الثانية مثلها آية يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثالثة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى. هذه السماوات العظيمة رفعها ربنا عز وجل بغير عمد نراها، وما نرى لها عمدا، ومع ذلك رفعها سبحانه وبحمده وأمسكها ألا تزول. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه. كل هذا الخلق العظيم يدل على أن الخالق أعظم وأجل وأكبر سبحانه وبحمده. الآية الثالثة أو الرابعة: آية طه الرحمن العرش استوى سبحانه وبحمده. الخامسة: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل أبيه خبيرا. السادسة في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الأخيرة في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات كلها دالة على إثبات هذه الصفة العظيمة لربنا عز وجل، وهي من صفاته الفعلية. صفة الاستواء من الصفات الفعلية. قام العرش يا إخوان، فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأعظمها، أعظم المخلوقات. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع عند الكرسي إلا إيش؟ كحلقة ألقيت في ظهر فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. إذا نسبة السماء والأرض إلى الكرسي كنسبة الكرسي إلى العرش، السماء والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ظهر فلات. وش الفلات يا إخوان؟ صحراء، حلقة، حلقة صغيرة ألقيت في ظهر الفلات، ما تكون بالنسبة للفلات. فالكرسي إذن عظيم، ومع كونه عظيما فهو بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في ظهر الفلات، فتلك مخلوقات عظيمة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها سبحانه وبحمده. وأما الكرسي فأصح ما ورد عن ابن عباس أنه موضع قدمي الرب سبحانه وبحمده، والقدم صفة من صفاته غير مجهول، مجهولة. وكيف غير ماذا يا إخوان؟ وكيف غير معقول؟ من أين أتيت في هذا الكلام؟ الميزان الذي ذكره مالك رحمه الله، وفي الحديث: لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار قدمه في رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وقيل الكرسي العلم، وهذا ضعيف، وصحيح ابن عباس أما ذكر قبل ذلك. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم وعانكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، ورزقكم ورزقنا جميعا الجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة، فالجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد بالجد يا إخوان، شاهدوا أنفسكم واستعينوا بالله عز وجل، أطلب العلم يا إخوان، فما يكون طالبا للشيء إلا من جد في طلبه. الشخص يطلب شيء لا بد أن يجد في طلبه وبحث عنه وينهج كل وسيلة تصله إليه. ونحن طلاب علم يا أخوان، كيف طلاب علم والإنسان لا يقرأ ولا يحفظ ولا بيجينا إن شاء الله. وبالحق نزل، نعم بالحق أنزله الله، وبالحق نزل، للقرآن نزل متضمنا للحق، فنزوله حق ومضمونه حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.